يا إله العالمين، يا حنين دائم والقلب شاك عليم، سال دمعي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى، غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الذات وليل طويل، ونيران الشوق وأسى الذات وليل طويل، ولك الأرض وما الربا غير أن تسعى إليك السبيل، وإذا ضاقت فندوها